سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخت فاطمة من إيران. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحبا أختي، أهلا وسهلا. ممكن أتكلم عن عمتي أم زوجي؟ تفضل أختي. عمتي من 40 سنة عتها جدة على فراش الموت. أي وطالبة منها خلي تروح ليها، يعني على فراش الموت جدة، وطالبة منها خلي تروح. أيه؟ ويوم راحت عمتي ليها قالت ليها تبا ماي، ويوم بغطى حطيه ماي مرت الولد الجدة قالت ليها لا تحطيه ماي عشان تشرب، شبي على رولاتها. أختي فاطمة، هلا. لما راحت عمتك لجدتها شو قالت لها؟ قالت ليها خذيها ماي، يعني قالت لها إيش؟ خذ تسقيها ماي. طيب تسقيها ماي، ومرت الولد الجد ما خلت عمتي تسقيها ماي. ليش؟ لا تشبي على قدميها يعني. ليش طيب ما خلتها؟ ليش ما خلتها يا أختي فاطمة؟ ما أدري ليش ما خلتها. قالت تشبي على قدميها، عمتي يوم شبت على قدميها الجدة توفت. الجدة توفت. أها. السؤال الثاني يا شيخ. طيب. عمتي من 13 سنة سيء عمائية. يعني ما تقدر توقف تصلي، كل قاعد تصلي، ودوم تروحها عم تسجد وترتع. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، عمتي من 17 سنة سائرة العمرة الحج، قصدي الحج، والعيال عيالها يعني ناذرين ليها، عم بيذبحون ليها النذر، ولحين ما أدوا النذر. عيالها انذروا؟ عيالها انذروا يعني يذبحون ليها ناقة، ولحين يعني ما أدوا النذر. شو يذبحون لها؟ ناقة. ناقة، أي نعم. طيب. وهم ما أدوا النذر، وهي حين تخاف على عيالها يعني. طيب. إيه. باقي شيء يا فاطمة؟ ها؟ تفضلي، باقي أسئلة شيء؟ السؤال الرابع يعني سؤال مالي روحي. اي تفضل. عندي سقوط الحجاج، يعني الحجاجي كل تسقط يعني تطيح. اي واصير يعني للدكاتره ويا الاطباء قالوا لي ما يساعد، يعني نحطيش دواء وابر، كنت استعمل دواء وابر، والحين جلست مرتين ثلاث قال لي لازم تزرعين، وانا اخاف ازرع، اخاف حرام. الحواجب ولا الرموش؟ لا، الحواجب أول، الحين يبدي يعني في الرموش كذا عندي. لا، لكن ما عندك حواجب الآن؟ ما عندك حواجب أبد؟ ما عندي حواجب، كله أضرب يعني هذا قلم وياه. أيوة. ما أدري، أحيانا أخاف آسي أزرع، أخاف حرام. طيب يا فاطمة، عندك سؤال آخر؟ لا، سلامتك يا شيخ. مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا مريم. تفضلي يا مريم من العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضل أختي. شيخ، عندنا بالمصارف قرض إسكان بس ما بي فائدة، بس يردون هم ودن مشي معاملة، بس يردون تمشية معاملة 4 ملايين من القرض، حلال وحرام هذا؟ والقرض هذا كم بيكون؟ 30 مليون. إيه، 4 ملايين. 4 ملايين على مستمشية معاملة، لأنه هو يعني زخم على هذا القروض هاي. أختي الفاضلة، أختي مريم، 4 ملايين كم دولار تقريبا تسوي؟ والله ما أعرف بالدولارات. إي 30 مليون هذه تعرفين كم؟ لا. طيب الدولار أنا ما أعرف، بس بالعراقي. طيب بالدرهم ما تعرفين بالدرهم شيء؟ لا. طيب يا مريم أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني شيخ عيني، السؤال الثاني، عمامي حالتهم ضعيفة. إي بس يعني احنا صله القرابه مالتنا مقطوعه بيهم. نعم. وشويه يعني هو كان مأذين ابويا، وابويا توفى، يصير اعطيهم زكاه هاي لو ما يصير؟ طيب يا مريم يعني بارك الله بك. مرحبا اختي. اخوي توفيق من فرنسا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني عندي تقريبا 3 أو 4 أسئلة من فضلك. تفضل يا توفيق. السؤال الأول، يعني عندي زوجة يعني عندها مشكل في السمك في غشاء البكارة يعني. إيه؟ ونحن نقيم بفرنسا يعني، وأخذنا موعد لإجراء عملية، ولكن عندما سألنا يعني من سيكون في غرفة العمليات يعني قالوا لنا بأنه ستكون الطبيبة التي نتابع معها يعني زيادة على رجال يعني، وهناك كشف العورة المغلظة. إيه؟ يعني فألغينا العملية في آخر ما في آخر اللحظة يعني. والسؤال الثاني، يعني هناك إمام مسجد يصلي بنا، مرة إحدى في إحدى الدروس يعني حرف كلمة من القرآن يعني، فندهبت له يعني ونصحته، ولكن يعني أريد مثلا الآن معرفة يعني حكم الصلاة خلفه يعني. كيف حرف كلمة من القرآن؟ ماذا قال؟ يعني هو عوض أن يقول مثلا فهم لا يعقلون، يعني قال كلمة يعني بالمغربية فلا يقشعون أو شيء من القبيل يعني. يعني في الصلاة ولا في الدرس؟ في الدرس. وقصده تفسير الآية هذه يعني هو يعني يعني أدلى بها في أثناء الدرس، ولكن يعني أراد أن كأنه يعني أن يضفي شيء من الطرف على الدرس يعني، فبعد الدرس يعني أنا ذهبت إليه ونصحته، فقال لي يعني جاءت بها الوقت كما نقول يعني، جاءت بها الكلام. أيوة. طيب يعني معرفة حكم الصلاة خلفه. أبشر توفيق. والسؤال الثالث، يعني عندما تزوجت يعني منذ تقريبا سنة ونصف أو سنتين يعني لظروف لم ألم يعني لم ألم بأي شيء. إيه. يعني هل ممكن يعني أن ألم الآن؟ وفي حالة أولمت يعني هل يجب أن أتصدق بالشاة كلها أم أبقي منها شيء لنفسي؟ طيب يا أخ توفيق تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر. بارك الله فيك. فيك بارك. تفضل أم سالم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طول الله عمرك. وعمر الصغير. فضيلة الشيخ الله يسلم عمرك، أنا عندي ولدي معاه. إيه. وفلوسه موجودة عندي. إيه. وشغلتها مع واحد، بس الواحد حدد لي نسبة الربح. قال إيه؟ يعني من 30,000 أعطيك عليهم 900 دينار. يعني إيه؟ طلع في المية ثلاثة كويتي، 3 دنانير كويتي. أيوة. يعني بالألف يطلع 30 دينار كويتي. هو شو اشتغل يعني؟ هو فضل الشيخ يشتغل عقارات ومؤسسة سيارات. نعم نعم. اي فأنا هني يعني صراحة ما ترددت فيها يعني. ايه طيب أبشر يا مسالم. السؤال الثاني مسالم. سلامتك. مرحبا أختي مرحبا. نكتفي. فضل مريم. سلام. فضل يا مريم. بغيت أسأل مؤخر الصداقة عليه زكاة أو لا؟ وإذا يكون عليه زكاة يكون أكثر ما؟ إيش هذا؟ مؤخر الصداقة. المؤخر إيه؟ ما قبضت المرأة ها؟ لا ما قبضت. يكون على الحرمة ولا على الرجل؟ طيب يا مريم. أشكرك. مرحبا أختي. طيب طيب. أرجع لأسئلة عندي من اللقاء السابق، مجموعة من الاتصالات. الأخ أبو عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك سأل عن حكم مصافحة الأخت من الرضاعة لإخوانها من الرضاعة. يا أخي الفاضل ما في بأس، بالنسبة للولد من الرضاعة ينزل منزلة الولد النسبي، ولذلك يجوز للأخ من الرضاعة أن يصافح أخت من الرضاعة ويقبل رأسها، ما في بأس. كل هذا مشروع بارك الله فيك، لأنه محرم عليه على التأبيد. أبو عبد الرحمن يسأل عن أحكام العقيقة ونوعها. يا أخي الفاضل بالنسبة للعقيقة يجب فيها ما يجب في الأضحية، يجب فيها ما يجب كل ما في الأضحية من شروط تجب في العقيقة، من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب، ومن حيث طبعا الوقت الأضحية غير الأضحية 4 أيام وقتها، اليوم العيد وثلاث أيام أيام التشريق. بالنسبة للعقيقة أفضل شيء يوم السابع تذبح، أو يوم 14 أو يوم 21، هذه السنة. بعد ذلك لا سنة، يعني تفوت الإنسان السنة لكن تبقى معه إلى أن يبلغ الولد. أبو عبد الرحمن يسأل يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا وجد مالا ملقا على الأرض؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا المال هذا يسمى لقطة، فإذا كان ثمينا فيجب عليه أن يعرفه، وأما إذا كان قليلا بحيث لا تتبعه همة أوساط الناس هذا له أن يتملكه، يعني كان يكون دينار أو درهم أو شيء يتملكه، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل عن المرأة التي تصلي الجمعة في البيت، يقول بأي نية؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة التي تصلي في البيت تصلي الظهر وليس الجمعة، بارك الله فيك، تصلي الظهر وليس الجمعة، يجب عليها أن تنوي الظهر إلا إذا حضرت الجامع فإنها تصلي الجمعة. محمد من الشارق يسأل عن حكم المدراء الذين تحت أيديهم بعض الموظفين ويظلمونهم. طبعا هذا أمر محرم يا أخي محمد، والظلم ظلمات يوم القيامة، ويجب على الإنسان أن يكون عادلا مع نفسه ومع غيره. قول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فالواجب على الإنسان أن لا يحمل على ظهره شيء من هذه الأوزار ومن هذه الآثام. الأخت فاطمة من إيران تقول بأن عمتها قبل 40 سنة راحت لجدتها طلبتها، قالت تعالي عندي، وهي في فراش على فراش الموت. تقول ثم طلبت منها أن تسقيها ماء، تقول مرت الولد رفضت، قالت لا صب الماء على رجولها، يقول فماتت. تسأل عن الحكم. يا أخت الفاضلة، وما في شيء، يعني الإنسان إذا كان في سياق الموت طبعا الأفضل أنه يلبى طلبه، خاصة سقي الماء، لأن الإنسان في سياق الموت يبلغ فيه الجهد مبلغ عظيم، وتنزع الروح نزع من الإنسان. وأما إذا كان مؤمن فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء، لكن الموت له سكرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للموت سكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فكان الأفضل أن ما طاعتها، وإنما كان الأفضل أن تسقي والدتها وأن ترطب شفتيها بالماء، ترطب لسانها بالماء، هذا الأفضل. لكن يمكن مرت الولد هذه اعتقدت بأن سقيها الماء يمكن يأثر عليها أو يضرها أو شيء، ممكن من هذا القبيل، ولذلك ما عليها شيء. يا أختي فاطمة بارك الله فيك. فاطمة تقول عمتها من 17 سنة مسوية عملية في الظهر والديسك، تقول ما تقدر تصلي قائمة، ما الحكم؟ يا أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فعمتك بارك الله فيك إذا كانت ما تستطيع القيام تصلي على الأرض متربعة، تقول لا والله ما أستطيع، عندها مشاكل تصلي على الكرسي، تقول الله أكبر، تستفتح الصلاة بهذا الطريق، وإذا جت تركع تقول الله أكبر وتركع هكذا، تنزل في الركوع، تحط يديها على فخذيها، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا جاء السجود تخفض السجود أكثر من الركوع، تقول الله أكبر بالهوى هكذا، إلا إذا استطاعت تسجد على الأرض تسجد. أما إذا كان ما تستطيع، عندها مشاكل في الظهر، تسجد بهذه الطريقة أخفض من الركوع. بارك الله فيك يا فاطمة وفي عمتك. فاطمة تقول عمتها سارت الحج قبل سنوات طويلة، تقول أولادها وعيالها قالوا إذا جاءت سالمة بنذبح ناقة، تقول إلى الآن ما ذبحوا. يا أخت فاطمة غلط، لا يجوز تأخير النذر، النذر أصلا مكروه، وإذا أوجب الإنسان على نفس النذر فيجب عليه أن يبادر، لأن النذر هو عبادة لم تجب على الإنسان بأصل الشرع، الإنسان هو الذي أوجبها، الله ما قال لهم اذبحوا ناقة إذا جت أمكم مثلا، هم اللي قالوا نذر لله، إذا جاءت الوالدة نبي نذبح ناقة، يجب عليهم الآن أن يذبحوا ناقة. إذا قال واحد منهم يجب عليه، إذا كلهم قالوا يتقاسمون ثمن الناقة هذه يذبحونها الآن، وهذا خطر عليهم، تأخير النذر هذا أمر الله جل وعلا، دين الله أحق بالقضاء، يجب على الإنسان أن يؤديه مباشرة. بارك الله فيك. فاطمة تقول عندها مشكلة في الحواجب، عندها تساقط الشعر في شعر الحواجب، تقول قالوا لها الأطباء بأنه لابد أن تزرعي شعر، تقول أنا غير راغبة بزراعة الشعر، لكن تسأل عن الحكم الشرعي، تقول أخذ أدوية وإبر. يا أخت الفاضلة، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أنت بالخيار، إذا أردت أن تبقي على ما أنت عليه وترسمين في القلم ما في بأس، تقول لا والله أنا أحب أني أزرع وعندي قدرة على مالية على أني يعني أدفع للأطباء، ما في شيء، يجوز زراعة الشعر بمثل هذه الصورة، وإن كان الأفضل ترك هذا الأمر. إذا كنت أنت الحمد لله مرتاح ومقتنع وتعملين مثلا القلم أفضل لك، تقول لا والله الآن حصلت إحراج وحصلت مشاكل وحصلت كذا وعندي قدرة، ما في بأس بارك الله فيك، لو زرعتي الحواجب ما في بأس بارك الله فيك، يعني أشياء طاهرة وليست نجسة. مريم من العراق تقول أخذوا قرض 30 مليون، تقول يعني من المصرف، تقول هو مصرف إسلامي. طيب الأستاذ المخرج قال لي 1,850,000 دولار، أنا سألت كم؟ 3,000، 3,650 درهم، بارك الله فيك. الأخت مريم أنا سألتها طبعا كم الأربع مليون فما عرفت، طبعا الأستاذ المخرج ساعدنا جزاه الله خير، قال 3,650 درهم بالنسبة لي المليون العراقي. يا أخت الفاضلة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المبلغ ربا، لأنه ما يمكن أبدا أن يكون رسوم، ما يمكن أبدا أن يكون رسوم، يعني إذا ضربنا الآن المليون 3,650 نضربها في 4 يطلع مبلغ كبير جدا، يطلع مبلغ كبير جدا فيما يظهر والله تعالى أعلم. أما إذا كان رسوم معقول، رسوم أوراق رسوم موظفين وكذا، يعني بحدود 1,000-2,000 درهم مثلا، يظهر لي ما في شيء، يعني $1,000 نقول مثلا، $1,000 مثلا أو يعني بهالحدود هذا ممكن في مقابل مبلغ 30 مليون. فاللي يظهر يا أخت الفاضل أن هذا ربا وهذا ليس برسوم في واقع الأمر تمشية معاملة أبدا، وإنما هذه تحايل على الربا والله تعالى أعلم. مريم من العراق تقول أعمامها حالتهم ضعيفة جدا، تقول كانت في قطيعة بيننا وبينهم، تقول لأنه مشكلة آذوا أبوها في فترة من الفترات والآن الوالد توفي، تقول الآن هم في ضيق وحاجة شديدة جدا، هل لي أن أعطيها من الزكاة؟ نعم يا أخت مريم يجب عليك أن تصليهم، كونهم آذوا الوالد أنت لا ترتكبين نفس الخطأ اللي ارتكبوهم ولا تقعين في نفس الخطأ اللي وقعوا فيه هم، بل عليك أن تسمو بروحك وبقلبك تكوني عالية مرتفعة وأن تحسني إليهم على تحسن، رغم أنهم ضروا الوالد وآذى الوالد أنت أحسن إليهم، لأن هذا هو شأن المؤمنين، هذا شأن المحسنين، هذا شأن المخلصين، شأن المتصدقين. فيا أخت الفاضلة صليهم، صلتك هذه لهم فيها رفعة درجة لك عند الله، وفيها طرد شر وسوء عنك بإذن الله جل، وفيها تربية لهم، تربية لهم على أنك أصيلة وعلى أنك بنت رجال وعلى أنك إنسانة تخافين الله جل وعلا. بإمكانك أنك تقطعينهم، لكن مهما كان هذول أعمامك ولحم ودم مثل ما يقولون، فصليهم وأعطيهم من الزكاة وتؤجرين على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ توفيق من فرنسا يقول عنده الزوجة عندها مشكلة في غشاء البكارة، يقول الطبيبة اللي تعالجها تقول حددت لها عملية على أساس إزالة المشكلة هذه، ولكن للأسف تقول يقول لما دخلنا جئنا العملية وجدنا أن هناك من يعني يشرف معها من الرجال الأطباء، يقول فانسحبنا، ما الحكم؟ أحسنت يا أخي توفيق بارك الله فيك، لأنه ما يجوز أن يظهر على عورة المرأة المغلظة إلا طبيبة من جنسها، لأن النظر الجنس إلى الجنس الواحد أخف من نظر الجنس إلى الجنس الآخر، ولذلك الإنسان ما يعالج المرأة ما تعالج عند طبيب إلا في حالة الضرورة، والضرورة هي أن هي حالة يصل فيها الإنسان، إذا لم يتعالج مات، ولا يجوز للرجل أن يتعالج عند امرأة إلا في حالة الضرورة، بحيث أن إذا لم يتعالج عندها مات، هذه الضرورة التي يذكرها أهل العلم. قد أحسنت على هذا يا أخي الفاضل، وممكن هناك طبيبات كثيرات يباشرنا مثل إجراء يعني مثل تداوي مثل هذه الحالات التي يعني زوجتك وقعت فيها. توفيق يقول هناك إمام مسجد يصلي بنا، يقول في أحد الدروس حرف كلمة من القرآن، طبعا يقول جابها باللغة المغاربية تقريبا، يقول أنا أنكرت عليه فقال لا يعني الناس والجو كذا، يسأل توفيق يقول هل يجوز أن أصلي خلفه؟ يا أخي الفاضل فيما يظهر لي والله أعلم بأنه ما قصد، يعني هذا الرجل أراد أن يفسر هذه الكلمة باللغة الدارجة العامية حتى يعني الناس يتقبلون منه ويكون هناك مثل ما يقولون تواصل بينه وبينهم. فيعني الظن بإمام مسجد الظن بأنه لا يمكن أن يسخر من كتاب الله أو يطعن في كتاب الله أو يحرف شيء من آيات الله سبحانه وتعالى، فاقبل منه يا أخي الفاضل. لكن صحوا قولوا مستقبلا انتبه واسأل أهل العلم، لا يجوز للإنسان أن يأتي بعبارة تضحك الناس وهي من كتاب الله جل وعلا لأجل أن يضحك الناس. طيب يا أخي توفيق أن نكسب الناس ما نخسر الناس، يعني أنت الآن هذا إمام مسجد ويدرس الناس، وقع في خطأ، لو الآن اعتبرناه خطأ لا نلغيه، لا نسحقه، لا خلاص نقول والله سدينا جميع الأبواب، لا ننصحه مرة الأولى الثانية، خوفه بالله، نذكره بالله، نقول هذا الذي أقدمت عليه ليس بالأمر السهل، هذا يتعلق بكلام الله جل وعلا، فحاول بارك الله فيك لعل الله عز وجل هديه على يدك، وممكن أنت تفتح مغاليق قلبه، وممكن أيضا هو الآن يكون محروم من العلم وكذا، فيلتجئ إلى العلم ويلتجئ إلى الكتب ويقرأ في مثلا فتاوى أهل العلم وينتفع بمثل هذه النصيحة، بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. الأخ توفيق أيضا في سؤاله الأخير يقول عندما تزوجت يقول ما أولمت، ما ذبحت شاة ولا أولمت ولا عزمت، يقول هل لي أن أولم وماذا أفعل بهذه الوليمة؟ يا أخي الفاضل نعم لك أن تولم حتى لو مر على زواجك سنة، ما في بأس، أولم واجمع الأرحام واجمع الأقارب والأصدقاء وقول يعني الأفضل أنك تدعو لها، تدعو الناس حتى يعلمون بأنك تزوجت وبأن فلانة بنت فلان هي زوجتك، ما في بأس. ولو أردت أن تتصدق بهذه الوليمة على الآخرين فهذا طيب، على العموم أولم، بارك الله فيك. أم سالم من الكويت بارك الله فيها تقول عندي ولد معاق و طيب تقول عندي تقول عندها ولد معاق وعنده مبلغ مالي، تقول شغلتها مع واحد، تقول هذا الواحد طلب من عندي المبلغ 30,000 تقول دينار، قال تقول حدد لي الربح 900 دينار، تقول أنا والله شكيت في هذا الأمر. يا أم سالم شكك في محله، شكك في محله، ما يجوز وهذا حرام، وهذا يسمى ربا، هذا يسمى ربا، ربح ما لا يضمن، وهو أن الإنسان إذا دخل في تجارة ثم حدد الربح مقطوع يقول 3,000, 1,900, 500 هذا حرام ولا يجوز. والصحيح أن يجعلها نسبة مشاعة، جزء مشاع، يقول 30%, 40%, 10%, مثلا 15%, 5%، أو مثلا يقول ربع النص مثلا، لأن هذا يزيد وينقص، يعني مثلا أحيانا يجيك في الشهر 3,000 وأحيانا يجيك 100 مثلا، هذا هو البيع الصحيح وهذه التجارة الصحيحة، بارك الله فيك. فنبهيه بارك الله فيك أم سالم، قولي لي يا أخي ما يجوز، إن قبل قبل يغير على الربع وكذا، إن ما قبل لا، ما يجوز تتعامل معه، بارك الله فيك. مريم من الشارقة تسأل عن مؤخر الصداق بالنسبة للمرأة، تقول أنا ما قبضته، هل يجب علي أن أزكيه أم الزكاة على الزوج؟ يا أخت الفاضلة لا، بالنسبة لك ما يجب عليك أن تزكي المؤخر، مؤخر الصداق ما يجب عليك. لماذا؟ لأن من شروط صحة، من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، أن يكون المال مستقر عندك، يعني الملك تام، أنت الآن ما ملكتي، هذا عند الزوج وما تدري هل يسدد ولا يماطل ولا يصير يعني مثلا يفلس هو ولا شيء، على العموم ما دام المبلغ عنده هو اللي يزكيه، الزكاة عليه هو، وإذا جاء وقت إعطائك المؤخر يعطيك إياه كامل ما ينقص ولا درهم. بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة من الاتصالات عبر البريد الإلكتروني وأيضا عبر التواصل الاجتماعي. السؤال هنا يقول عندي ولد معاق وتصرف له الدولة إعانة مالية، هل يجوز لي أن أتصرف بهذا المال؟ نعم يجوز للإنسان أن يتصرف بالمال الذي تصرفه الدولة لابنه المعاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن أهم شيء أخي الفاضل أن تصرف هذه الأشياء لمصلحة الولد في البداية، ما زاد أو ترى بأنه والله أنت محتاج ما في بأس أن تأكل بالمعروف كما بين جل وعلا وتقدس. الأخت تقول بأن زوجها قد توفي، ماذا تفعل وكيفية العدة؟ يا أخت الفاضلة أسأل الله تعالى أن يعظم أجركم وأن يحسن عزاءكم. بالنسبة للمرأة بمجرد أن يموت زوجها تعتد مباشرة، منذ اللحظة التي يأتيها الخبر أو هي تقف على وفاة زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تمكثين في البيت ما تخرجين إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، أو مثلا عندك وظيفة ومنعوك من الإجازة ما في، لأن بعض الدول ما يعطون المرأة المتوفى عنها زوجها إجازة، إجازة وفاة مثلا، أو بعض الدول تعطي جزاهم الله خير، يراعون هذا الجانب الشرعي. وأنا أتمنى والله من جميع الدول الإسلامية أن تراعي هذا الجانب وأن تعطي المرأة هذه الإجازة على قدر العدة الشرعية، لأن أمر الله جل وعلى وتقدس. والمقصود بأنك تمكثين وتجتنبين يا أخت الفاضلة الزينة في الثياب، مثلا ما تلبسين الثياب الجميلة ولا تلبسين الذهب ولا تضعين الكحل في العين ولا تتعطرين مثلا. أما باقي الأشياء ما في بأس، تغتسلين وبالصابون والشامبو، طبعا لا يكون معطر أفضل، لا يكون معطر، تغتسلين بالشامبو والصابون وتشاهدين التلفزيون، تطلعين على السطح وتروحين في الحوش وتقابلين أقاربك مثلا، عمامك وخوالك ومثلا الذين يحرمون عليك مثلا، ما في بأس. ويجوز تكلمين مثلا البقالة أو الدكان، جيب لنا الشيء الفلاني، تقول للعامل، أو عندك تجارة تابعين مع الوكيل حقك مثلا في التلفون مثلا، ما في بأس، هذا كله للحمد مشروع. فإذا انتهت العدة حليتي للخطاب، بارك الله فيك. طيب تفضل أخي محمد من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ مرحبا مرحبا. يا حياك الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل أخوي. يدين فضلك. وأنا داخل المسجد الإمام راكع. إيه. تكون تكبيرة الأولى مثلا نكون داخل على الصلاة أقول الله أكبر، ولا يكون له تكبيرتين، تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع؟ طيب يا محمد. والثاني سلمك الله، وأنا داخل الصلاة ذكرت أني أنا مش اسم الناسي غسيل رجلي في الوضوء، الوضوء مش كامل. أيوة. فهذا الوقت شو أسوي؟ ناسي أنك تغسل رجليك الثنتين؟ لا الوحدة. وحدة ها؟ أيوة. طيب. واحدة مغسولة وواحدة مش مغسولة. الوحدة والثنتين واحد. طيب. طيب. شيء ثالث؟ جزاك الله. مرحبا أخوي. تفضل أبو محمد الجيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤال، سجود السهو متى يعني متى نسوي نسجد سجود السهو؟ يعني في أي في متى الحالات اللي فيها سجود سهو؟ نعم. متى هي، قبل التسليم السلام ولا بعد السلام؟ أبشر إن شاء الله، أشرح لك إن شاء الله. ماذا نقول بالسجود؟ يعني شو بس سبحان ربي الأعلى ولا في شيء ثاني؟ طيب طيب. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا أخوي. تفضل مروان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ شو أخبارك؟ مرحبا أخوي. الله يحفظ شيخنا. الله يحييك. كنت حبيت أسألك بخصوص قراءة سورة الفاتحة وراء الإمام. إيه. إذا الإمام يقرأ سورة الفاتحة هل يجوز إني أقرأ الفاتحة بعدي ولا مش شرط يعني؟ طيب طيب. والسؤال الثاني شيخ اسمح لي. تفضل. متى الواحد يسجد سجود السهو يعني في من الحالات يعني؟ طيب يا مروان جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. السلام. نفس السؤال ابو محمد. من تفضل؟ ابو ادم. ابو ادم من دبي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخ كيف الحال؟ أهلا وسهلا. الله يخليك شيخ، كل عام وأنت بخير رب وعيد سعيد. أنت طيب يا أخي، أهلا وسهلا. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك شيخ، كان عندي بس كم سؤال كان بدي أسأل حضرتك فيهم. تفضل أخوي. حبيت شيخ أول سؤال إن شاء الله، هل الصيام شهر رمضان الاستحلام يفطر الصيام؟ طيب. هذا أول سؤال إن شاء الله. تاني سؤال، إيه هي خطوات الصلاة الصحيحة تبعا بالسنة؟ طيب يا أبا آدم. وجزاك الله خير يا شيخ. مرحبا مرحبا. طيب طيب أعتذر. أرجع للأسئلة. محمد بن الشارقة بارك الله فيه يقول لما أدخل المسجد والإمام راكع هل أكبر تكبيرتين أم أكبر تكبيرة واحدة؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل أنك تكبر تكبيرة الإحرام هذه الأولى، لا بد أن تنويها بأنها تكبيرة الإحرام لأنه ركن من أركان الصلاة، تقول الله أكبر تنوي بها تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك تقول الله أكبر وتركها. لكن إذا والله خشيت أن الإمام يرفع، لأنك أنت جيت متأخر وتخشى أن الإمام يرفع، لو جلست تكبر التكبيرة الثانية يكفيك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر ثم تركع مباشرة، بشرط أنك تركع وأنت واقف. للأسف بعض الناس الآن يجي مستعجل المسجد ويدنق يدنق بمن الطريقة ينحني ثم يقول الله أكبر، هذا غلط. ما تنعقد الصلاة، ما تنعقد الصلاة، التكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها وأنت واقف قائم معتدل بهذه الطريقة، الله أكبر ثم تركع. بارك الله فيك يا محمد. محمد يقول إذا دخلت الصلاة وأنا في أثناء الصلاة تذكرت بأن أحد رجلي لم أغسلهما، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. بارك الله فيك، لأن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، فيجب عليك أن تنسحب من الصلاة وأن تعيد وضوءك من جديد، لأنه الفصل طويل والوقت طويل، فتعيد الوضوء بارك الله فيك من جديد وتدخل في الصلاة. إذا لحقت الصلاة طيب، وإذا ما لحقتها تكون قد عفوا تصلي لوحدك بارك الله فيك. أبو محمد بن الفجير يسأل عن سجود السهو، يريد صفة سجود السهو وماذا يقول أيضا في السجود يعني من حيث الأدعية. يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن سجود السهو شرع لثلاث أسباب، إما لنقص وإما لزيادة وإما لشك. النقص كأن ينقص الإنسان شيء من الصلاة، وهذا الشيء الذي ينقص الصلاة أحد أمرين، إما ركن وإما واجب، فإذا أنقصت ركنا يجب أن تأتي بالركن هذا، ولا يجوز لك أن تتركه ولا يعوضه سجود السهو، ما يعوضه. يعني نفترض الآن مثال، أنت الآن صليت قرأت الفاتحة وسورة قلت الله أكبر، بدل ما تركع نسيت، ذهبت وسجدت، ذهبت وسجدت ثم تذكرت بعدما قمت، ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تأتي بالركوع، ترجع فتركع وتكمل السجود من جديد ثم تقوم تكمل الركعة الثانية. طيب، ثم تسجد للسهو قبل السلام. طيب الآن ما تذكرت إلا بعد السلام، يعني نفترض الآن أنت بعد ما سلم تذكرت بأنك نسيت الركوع في الركعة الأولى، ماذا تفعل؟ أقول لك قامت الركعة الثانية مقام الأولى، فكأنك صليت الآن ثلاث ركعات مثلا، إذا قلنا العصر أو الظهر أو العشاء، كأنك صليت ثلاث ركعات فقط، فيجب عليك بعد ما سلم تقوم تقول الله أكبر وتأتي بركعة كاملة ثم تأتي بالتحيات وتسلم بارك الله فيك، ثم تسجد للسهو بعد السلام، لأن صار عندك زيادة ونقص، والزيادة هنا أكثر بارك الله فيك. أما إذا كان نقص في الواجبات فهذا إذا كنت قريب منه تأتي به، أما إذا فات محله ما تأتي بهذا الواجب، خلاص يفوت الوقت عليك. الزيادة معروف، الزيادة يزيد واحد ركعة، يزيد سجدة، يزيد ركوع، هذه السجود دائما بعد السلام. الشك إما في الزيادة وإما في النقصان، على نفس الطريقة هذه، إما في الزيادة وإما في النقصان. بالنسبة للإنسان يقول في السجود سبحان رب الأعلى فقط، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يأتي بأي ذكر وبأي دعاء بارك الله فيك. وأيضا ليس في سجود السهو تشهد إذا كان بعد السلام، يعني الشخص الآن مثلا أراد أن يسجد بعد السلام يسجد سجدتين يكبر فيهما ثم إذا جلس سلم على طول، ما يأتي بالتحيات، لأن هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يأتي بالتحيات الذي يسجد قبل السلام، عفوا الذي يأتي بالتحيات هو الشخص الذي أنقص ركعة مثل ما ذكرنا قبل قليل، فاته ركوع أو سجود، فلما يأتي يجيبها بعد السلام يجيب لازم التحيات. ليش؟ لأن هذه هي الركعة الأخيرة له حتى ولو صلاها، لأن الثانية قامت مقام الأولى، والثالثة قامت مقام الثانية، والرابعة قامت مقام الثالثة، إذن باقي له ركعة، فهو الذي يأتي بالتحيات ثم يسلم، ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو ويسلم. بارك الله فيك يا أبا محمد. طيب، مروان من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لقراءة السورة خلف الإمام، يقول ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام، قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام؟ يا أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف حولها طويل جدا، والذي أنا أفتي به في هذا البرنامج أنه يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام الفاتحة، فقط الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الصبح فاختلط عليه، لأنه كان الناس يقرؤون، فقال لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، يعني إلا بفاتحة، وهذا نص ظاهر على أن الذي يقرأ هي فاتحة القرآن، فاتحة الكتاب هي التي تقرأ. بارك الله فيك. فيا أخي الفاضل، اقرأها حتى لو كان الإمام يقرأ بعض، يعني يقرأ ما بعد الفاتحة من السور، حتى لو كان يقرأ تقرأ أنت الفاتحة. بارك الله فيك. مروان يسأل عن السجود السهو. طبعا يا أخوي مروان، أنا شرحت للأخ محمد قبل قليل، شرحت له طريقة سجود السهو والأسباب سجود السهو، لعلك إن شاء الله تكون قد استفدت من ما ذكرته. أبو آدم من دبي يسأل يقول بالنسبة للاحتلام أثناء الصيام هل يبطل الصيام؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للاحتلام أثناء الصوم سواء كان صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم سنة، هذا ما يبطل الصيام، لأن هذا ليس بإرادة الإنسان. الذي يبطل الصيام هو الاستمناء في أصح أقوال أهل العلم، وهو ما يسمى عند الشباب بالعادة السرية، هذا الذي تفطر الصائم. أما الاحتلام أن يرى في منامه ثم يعني يقذف الماء، هذا ليس عليه شيء بارك الله فيك، وصومه صحيح، إنما عليه الاغتسال لأجل الصلاة، عليه الاغتسال لأجل الصلاة. أبو آدم يسأل عن الخطوات الصحيحة أو الخطوات للصلاة الصحيحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا آدم، هذا السؤال طبعا مهم جدا وطويل، ما أدري كم بقي معنا. ها، باقي دقيقتين يا أبو آدم، يعني أعتذر منك، لعلي إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب على سؤالك هذا، لأنه يحتاج إلى شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سأشرحها لك بشكل ميسر. عندي سؤال من البريد الإلكتروني، يقول عندنا شخص متخلف عقليا، وهل يجب إذا يعني بالنسبة للنساء يكشفون أمام لا يكشفون أمامه، أم المسألة عادية؟ يا أخي الفاضل، إذا كان الشخص هذا يعني فعلا يقال بأنه مجنون ما يفهم وعنده تخلف عقلي، ما في بأس إذا للمرأة أن تظهر مثلا شعرها أمامه وكذا، ما دام أنه مجنون، ما دام أنه يعني فاقد لعقله. أما إذا كان لا يصف النساء أو يعرف يعني الأمور هذه فلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مخنث في المدينة لا يؤبه له، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأخي أم سلمة، قال لو إذا غزوتم الطائف فعليك بابنة فلان، فإنها تقبل بكذا وتدبر بكذا، فالتفت إلى فقال لا يدخل عليكم هذا، فأمر بإخراجه من البيت، مع أنه كان من المخنثين من أولي الإربة، التابعين أولي الإربة، هؤلاء الذين يعني ليس. فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفهم أمر بطرده وعدم يعني كشف النساء له. كذلك هذا الذي عنده تخلف عقلي عندكم، إذا كان لا يعرف شيء ما في بأس المرأة أن تكشف أمام المرأة أجنبية طبعا، أما إذا كان لا يفهم أو له نظرات ممكن الشخص يعتقد بأنه يفهم هذا الأمر، فيجب على النساء أن يحتجبن عنه. بارك الله فيكم، انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، و وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.